عن أبي سعيد حديث طويل رواه البخاري ومسلم، وفيه أن الناس قالوا يا رسول الله أهل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا، فإنكم ترونه كذلك. ثم قال يجمع الله الناس يوم القيامة، ثم يقال لتتبع من كان كل أمة من كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الرب تعالى فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيكشف عن ساق، فإذا كشف عن ساق أخر أو سجد كل من كان يسجد لله طوعا. أما المنافقون فإذا أراد أحدهم أن يسجد تخر على قفاه، ودليل ذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي أنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود يعني الصلاة، يسمعون النداء بالصلاة وهم سالمون قادرون ولا يأتون ولا يسجدون. فإذا كانوا في ذلك اليوم حيل بينهم وبين السجود، وعرف بذلك أنهم من الذين لا يسجدون لله طبعا واختيارا. والشاهد في الآية يوم يكشف عن ساق، وفي الحديث يكشف عن ساقه، يثبت أهل السنة هذه الصفة لله كما أثبت صفة القدم وصفة الرجل على ما يليق بالله. يقولون هذه صفة ذاتية ثبتت في القرآن يكشف عن ساق، وثبتت في السنة يكشف عن ساقه، فنثبتها كما ثبتت في هذه الأحاديث. ذكر أنه يسجد له كل مؤمن ومؤمنة إذا كشف عن ساق، يبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، إذا أراد أن يسجد يعود ظهره طبقا واحدا. هكذا في هذه الآية، وكذلك في هذا الحديث إثبات هذه الصفة. الأشعرية ينكرون ذلك، وكذا المعتزلة ونحوهم. ثم يتأولون الآية، وكذلك أيضا يتأولون الحديث. الحديث قد يقولون إنه خبر أحد ما يقبل في الصفات، وأما الآية فيقولون المراد بالساق الشدة، يكشف عن شدة وعن صعوبة. ويقولون إن العرب تقول، يقول شاعرهم وقامت الحرب بنا على ساق. هكذا صرفوا هذه الآية إلى الشدة. لا شك أن هذا تحريف للآية الكريمة، فالآية تأيدت بهذا الحديث لأن فيه يكشف ربنا عن ساقه. فنقول علينا أن نقبل هذه الصفة ولا نتأولها، لا نشبهها بصفات المخلوقين ولا نردها كتأويل بتأويل المتأولين. فكما ثبتت الرجل في الحديث أو القدم، كذلك ثبتت هذه الصفة في الآية وفي الحديث. ذكر بعد ذلك حديثا في البخاري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أفرح، أو الله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. هكذا عند البخاري مختصرا، وعند مسلم موسع، عند مسلم فيه بسط مبسوطا موسعا. ذكر يقول: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فأظلها في أرض فلات، فطلبها ولم يجدها فأيس منها ونام تحت شجرة، يعني ينتظر الموت. فلما رفع رأسه وإذا ناقته على رأسه على الشجرة، فقام وأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الفرح صفة فعلية يوصف الرب تعالى بها كما يليق به. دليل ذلك هذا الحديث الذي في الصحيحين: فرح هذا الإنسان فرح شديد، بمعنى أنه كان مسافرا وكان على راحلته على ناقة أو جمل عليها طعامه وشرابه، والأرض مهلكة ومفازة طويلة ولا يستطيع أن يقطعها راجلا. في هذه الفلات ظلت راحلته، طالبها وانتظر وذهب والتفت وتيامن وتياسر ولم يجدها، فظن أنها هربت وأيس من الحياة وانتظر الموت، وقال: أذهب وأستظل بهذه الشجرة حتى يأتيني الموت ليس له حيلة. لما نام عنها فيها قليلا رفع رأسه وإذا راحلته فوق رأسه قد جاءت إلى أن وقفت على رأسه. لا شك أن فرحه شديد، لأنه أحس بالحياة بعد الموت، يفرح فرحا شديدا. هكذا فرح الله تعالى بتوبة عبده. الله تعالى غني عن عباده وعن أعمالهم وعن توبتهم وعن استغفارهم وعباداتهم، لا تضره معاصيهم ولا تنفعه طاعاتهم. في الحديث القدسي المشهور: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولكن مع ذلك هذا الفرح لأجل مصلحة العبد. عبد كان عاصيا، عاتيا خارجا عن الطاعة، معرضا عن ربه، معرضا عن الدين، مكبا على المعاصي، مكبا على المحرمات، متهالكا في الذنوب. ثم من الله تعالى عليه وأقبل بقلبه وتاب وأناب وترك المحرمات والتزم بالطاعات وأقبل على العبادات، هذا توبته لنفسه، فالله تعالى غني عنه، ولكن يحب له الخير ويحب له النجاة والسلامة ويفرح به بعد أن كان معرضا قد أقبل، بعد أن كان معاصيا قد أطاع. هكذا دل هذا الحديث على صفة الفرح لله تعالى. كذلك يقول رواه البخاري بإسناده عن عبد الله يعني ابن مسعود قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. أثبت بأن الله ليس بأعور بمعنى أن الله كامل الصفات، وقد ذكر الله من صفاته صفة العين وردت مفردة في سورة طه، قال تعالى ولتصنع على عيني، ففيه إثبات صفة العين، وأثبت الأعين والجمع للتعظيم، قال تعالى في سورة الطور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي أمام أعيننا، وكذلك في سورة اقتربت الساعة قال تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي تجري أمام أعيننا، وذلك يدل على الحراسة أن الله يحرسهم حيث أنه ينظر إليهم، وكذلك أيضا يحرس موسى في تربيته ولتصنع على عيني، أي أمام عيني. ففي هذه الآية إثبات هذه الصفة وهي صفة ذاتية، وكذلك في هذا الحديث إثبات صفة العينين وأن الله ليس بأعور. الدجال يخرج في آخر الزمان ويدعي أنه الرب، وتجري على يديه فتن بحيث أنه يأتي إلى القوم فإذا لم يطيعوه يصبحون مسنتين يعني عجافا، وإذا أطاعوه أصبحوا مجدبين، ويدعو القرية يتبعونه. شبههم بعصيب النحل، النحل تتبع اليعسوب، رئيس لها إذا توجه طائرا إلى جهة فإنها تتبع ذلك اليعسوب. يقول هكذا الدجال يأتي هذه القرية وقد يكون بعضها أمواتا فيحيون ثم يتبعونه كما يتبع النحل يعسوبه. هذا فتنة، يدعي أنه الرب، وقد سمي دجال وسمي كذابا، له علامة تدل على نقصه، وهو أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، حبة العنب منتفخة فيها ماء، فإذا زال ذلك الماء الذي فيها انطبق بعضها على بعض أصبحت طافية، ليست إلا شبه خرقة ملتوية، هكذا شبه عينه. فدل هذا الحديث على إثبات أن الله تعالى منزه عن هذا النقص، لأن العوار نقص وعيب، فيجب إثبات صفة الكمال لله تعالى. هكذا أورد هذه الصفات، فأورد الصفات السبع لأنها مشهورة عند الأشاعرة: صفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، وصفة الأمر والنهي، أورد هذه الصفات، وصفة اليد، وصفة الوجه، وصفة القدم، وصفة النزول على ما يليق بالله، وصفة الضحك، وصفة النفس، وصفة الاستواء، وصفة الصورة في خلق آدم على صورته، وكذلك صفة الأصابع لله، وصفة اليمين، وصفة القبضة ونحوها، كذلك أيضا صفة الساق، وصفة الفرح، وصفة التنزيه عن العوار. بعد ذلك يقول: إذا تقدم في هذه الصفات ونظائرها ما وردت فيه الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول فإنه كافر، يعني أن الذين يشبهون صفات الله تعالى بصفات المخلوقين يعتبرون قد كفروا، وذلك لأنهم لم ينزه الله تعالى مشابهة المخلوقات. وهذه الطائفة كثيرا ما يشنون عليها الذين هم المشبهة، مع أنهم كله وجد منهم بعض في المتقدمين، ولكن لم يوجد من المتأخرين إلا نادر، الذين يثبتون التشبيه تشبيه صفات الله تعالى بصفات المخلوقين، فيقولون إن الذين يشبهون يعتبرون كافرين. كذلك الذين يتأولونها على المجاز وعلى خلاف ما يفهم منها باللغة، هؤلاء جهمية وهم أيضا كفار، ويسمون معطلة. المعطلة هم الذين عطلوا الله عن صفات الكمال. ذكرنا قول ابن القيم في النونية: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. وقول بعض السلف: المشبه يعبد صنما، والممثل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. كيف يكون يعبد عدما؟ كيف يعبد البهتان؟ إن المعطل عابد البهتان، وذلك لأنه يصف الرب تعالى بصفات المعدوم، يعني بصفات العدم. ذكر شيخ الإسلام حكاية عن محمود بن سبكتكين أحد السلاطين يقول جاءه جهمي وأخذ يذكر عقيدتهم فيقول إننا نعتقد أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا وليس بجوهر ولا عرض ولا يشار إليه بالأصابع وليس في جهة وليس في حيز وأخذ يصف. فقال محمود ما الفرق بين الذي تقول وبين المعدوم؟ اذكر لنا فرقا بين إلهك الذي تعبد وبين المعدوم. هذه صفة المعدوم، المعدوم هو الذي يوصف بهذه الصفات، لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا شمال ولا خلف ولا يمين ولا شمال وليس كذا وليس كذا. فلذلك يقولون المعطل يعبد عدما، ليس له إله يعبده. فهكذا الرد على هاتين الطائفتين المشبهة الذين يبالغون ويشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق، والمعطلة الذين ينفون هذه الصفات. الواجب الإثبات، أن نثبت هذه الصفات كما أثبتها الله ولا نتأولها ولا نشبهها. منهج أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته أنهم يقولون أمرها كما جاءت بلا كيف، يعني اقرأوها وأمرها كما جاءت ولا تسألوا عن الكيفية بلا كيف، وكذلك لا تسلكون مسلك المعطلة الذين يحرفونها يؤولون يحرفونها ويسمون التحريف يسمونه تأويل. كل صفة تمر عليهم إذا لم يردوها بضعف السند ونحوه أو بأنها خبر أحد ردوها بالتأويل يؤولونها. لماذا؟ يقولون لئلا تغير معتقدنا، نحن على عقيدة فإذا أكررنا هذه الصفات وآمنا بها تغير معتقدنا. نحن نعتقد نفي الصفات ونتأولها حتى لا تغير عقيدتنا. من جملة ما ينفونه كما تقدم صفة العلو، العلو الذي هو صفة الفوقية، فيتأولونها فيقولون إن قوله سبح اسم ربك الأعلى أن المراد علو القدر أو علو الغلبة، ويقولون إن فرعون وصف نفسه بقوله أنا ربكم الأعلى، وليس فرعون مرتفعا على قومه وإنما يريد أنني غالب لكم. فهكذا يؤولون هذه الآية إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أن المراد علو الغلبة. نقول إن الآية تكاثرت من مثل الأعلى اسم والعلي هو العلي العظيم، وفي قوله كان الله عليا كبيرا إنه علي حكيم، وتأيدت أيضا بالآيات الأخرى التي فيها الرفع في قوله ورافعك إلي، وفي قوله العمل الصالح يرفعه، ففي قوله تعالى بل رفعه الله إليه، كذلك آيات الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، وكذلك آيات العروج تعرج الملائكة والروح إليه، في قوله ثم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والآيات في هذا كثيرة. فالذين يتأولونها يعجزون عن تأويلها، ولذلك يكون تأويلهم تحريفا على الكلم عن مواضعه. فالواجب إمرارها كما جاءت مع اعتقاد دلالتها، لا نمرها ونقول لا نعرف معناها، فإن ذلك تفويض، بل نقول إن لها معاني وإن معانيها مفهومة، إلا أن لها كيفيات وتلك الكيفية مجهولة. وقد ذكرنا قول مالك رحمه الله الكيف مجهول، ويقال كذلك ببقية الصفات، إذا أثبتنا صفة النزول والمجيء نقول النزول معروف معلوم والكيف مجهول، والوجه معروف والكيف مجهول، واليد معروف والكيف مجهول. أما قوله من غير تأويل ولا تفسير ولا تجسيم ولا تشبيه، لا شك أن التفسير واقع، وأن السلف فسروا الآيات كلها. تقرأ التفاسير من أول التفسير إلى آخره وتجد أنهم فسروا آيات الصفات بما تدل عليه من المعاني. فقوله ها هنا من غير تفسير يريد بذلك التفسير المعطلة، يعني أننا لا نفسرها كتفسير الجهمية الذين يبطلون دلالتها، بل نفسرها بالتفسير الذي هو ظاهرا من غير أن نحرفها، ومن غير أن يأتي إثباتها يصل إلى التشبيه، بل نقول لها معاني ومعانيها مفهومة. فنقول مثلا إذا أثبتنا السمع فإن السمع هو إدراك الأصوات، الله تعالى موصوف بالسمع، قال الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، هكذا سمع والله يسمع، إن الله سميع بصير. فأثبت السمع بالفعل الماضي والمضارع وبالاسم. السمع إدراك الأصوات هكذا، ولكن لا نقول إنه كسمع المخلوقات الذي يحتاج إلى أصمخة وإلى مفاتيح فتحات في الأذن وإلى رأس وإلى ذهن أو نحو ذلك، بل نقول ليس ندخل في هذه التأويلات. وقد ذكر الله تعالى سعة سمعه أنه لا تخفى عليه خافية، وأنه سميع بصير، وأنه يسمع كل الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات، كل اللغات لغات العالم ولو 100 لغة أو 1000 لغة يسمعها ويعلم دلالاتها، لا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات ومع تفنن وتفرق المسؤولات. قالوا إن الله يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء، كذلك أيضا البصر. الله تعالى ذكر أثبت لنفسه البصر في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فجمع بين السمع والرؤية، أسمع ما يقال وأرى مكانكما. وأثبت الرؤية بقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وفي قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والآيات كثيرة في إثبات السمع والبصر. والفائدة من إثباتها ومن اعتقادها المراقبة، فإن الذي يثبت هذه الصفات لا بد أنه يراقب ربه، إذا هم بمعصية تذكر وقال أنا أعتقد أن الله يراني وأنه يسمع سري ونجواي، فكيف لا أستحي من ربي وكيف أبارزه بالمعصية ولو كان الناس لا يروني؟ يمنعه ذلك عن مقاربة المعاصي، يتذكر أن الله يراه فيرتدع، يتذكر أن الله يسمع كلامه فيرتدع، يرتدع عن أن يتكلم بشيء ليسخط ربه أو يفعل شيئا يسخط ربه وهو يراه. يتذكر أيضا قدرة الله عليه أنه على كل شيء قدير، قادر أن يميته، قادر أن يبطش به، قادر أن يمرضه وأن يعله بأنواع من العلل. فإذا تذكر ذلك كله ارتدع وتاب وأقلع عن الذنوب. هكذا فائدة اعتقاد العبد أن الله يسمعه وأنه يراه وأنه يرى كل شيء. وكذلك يقال في بقية الصفات. بعد ذلك نفى التجسيم. التجسيم اعتقاد أن الله جسم، وهذا تتابع عليه كثير من المتقدمين من أهل السنة، وكذلك يقوله الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، ولكن الأولى التنزه عن هذه الكلمة فإنها لم ترد. فلا نقول إن الله جسم ولا إن الله ليس بجسم، الكلام فيه بدعة إثباتا أو نفيا، هذا هو الصواب. أنكروا على من نفاها من ينتسب إلى السنة، فأنكروا على السفاريني كونه في عقيدته وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. فرد عليه الذين ناقشوه من المحققين هكذا. فالصواب أنه لا يؤتى بهذه الكلمة إلا إثباتا ولا نفيا. بعد ذلك ذكر الإيمان بالقدر. يجب الإيمان بالقدر. المراد بالقدر المقدرات والكائنات والحوادث التي تحدث على العبد يعتقد أنها مقدرة. يؤمن بالقدر خيره وشره. حدث في القرن الأول غلاة مبالغون في نفي العلم. اشتهر منهم رجل يقال له معبد الجهني وغيلان الدمشقي ينفون علم الله، يقولون إن الله لا يعلم المستقبلات، الأشياء المستقبلة لا يعلمها ولا يدري ما يحدث حتى يحدث. وهذا معنى قولهم أن الأمر أنف، أي أنه مستأنف. هكذا حدث هؤلاء فأنكر عليهم السلف وقال فيهم الإمام الشافعي ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، يعني بآيات العلم التي فيها إثبات علم الله في قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وفي قوله وهو بكل شيء عليم، وفي قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وفي قوله تعالى ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وفي قوله وعنده مفاتيح الغيب، والآيات كثيرة في إثبات أن الله بكل شيء عليم. وإذا أقروا به قلنا لهم ما الفرق بين علم الماضي وعلم المستقبل؟ المستقبلات والحوادث التي تحدث المستقبل أليس الله هو الذي أحدثها؟ لا يكون شيئا إلا بإرادة الله تعالى وبقدرته وبعلمه. يرد على هؤلاء بآيات العلم التي فيها عموم علم الله تعالى. ولكن حدثت أيضا فرقة أنكرت قدرة الله، أنكرت القدرة بمعنى أنهم يقولون إن الله لا يقدر على أفعال العباد، أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وأن الله لا يقدر على أن يهدي ولا يقدر على أن يضل ولا يقدر على أن يوافق هذا ولا يخجل هذا، بل العبد هو الذي يضل نفسه ويهدي نفسه، وهو الذي يقدر ويعجز وهو الموصوف بذلك كله، ولا قدرة لله على أفعاله. ويسمون هذا العدل ويقولون إنه إذا خلق المعصية في العبد ثم عاقبه عليها كان ظالما. قد يحتج عليه العبد ويقول يا ربي أنت الذي قدرت علي هذا، وأنت الذي أوقعتني فيه، وأنت الذي حركت أعضائي إلى أن وقعت في هذه الذنوب وهذا الكفر، فكيف تعذبني وأنت الذي خلقت ذلك فيا؟ يقولون إن هذا يعتبر ظلما. كذلك بالغ قوم وأثبتوا القدر كله وأدخلوا فيه أيضا أعمال العباد وسلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا ليس للعبد أية قدرة بل حركاته ليست باختياره بل هي كحركة الرياح للشجر الرياح تحرك الشجرة والشجرة لا تملك شيئا فحركة الإنسان كحركتها ويمثلونه أيضا بحركة المرتعش بعض الناس في آخر حياته يرتعش تجده يحرك يديه ولا يستطيع أن يمسكها يحرك يده بغير اختيار يقولون إن حركة العبد كحركة المرتعش ليس له أي اختيار وهؤلاء غلاة في إثبات القدرة والأولون غلاة في نفيها والقول الوسط أن نؤمن بأن الله هو الخالق لكل شيء وبأنه هو الذي قدر المقادير التي تحدث في الكون ونؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وإذا أصابنا شيء نقول هذا قدر الله ونؤمن بقليله وكثيره وظاهره وباطنه ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره أن ذلك كله من الله وأنه قضاء قضاه على عباده وأنه قدر قدر قدره عليهم فكل ما يصيبهم فإنه بقضاء وقدر لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه هكذا نؤمن ولكن لا يجوز أن نحتج بالقدر إلا على المصائب إلا على المعائب ونعتبر في قصة آدم آدم عليه السلام لما أنه وقع في الذنب أكل من الشجرة لم يقل يا ربي هذا قدرك أنت الذي قدرتها علي بل اعترف لنفسه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا فاعترف بأنه نفسه ظالم ولما أخرج من الجنة احتج بأن هذا قدر يعني إخراجي من الجنة مصيبة فأرضى بذلك لأنه قضاء قدره الله علي وكتب ذلك علي قبل أن يخلقني وقبل أن يخلق السماوات والأرض وذلك لأنه كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن أمر القلم بأن يكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فكذلك احتج بالقدر على المصيبة وقال لموسى أتلومني على أن كتبه الله علي وقدره قبل أن يخلقني بكذا وكذا بأربعمائة سنة أو نحو ذلك وأما في المعصية فقال ربنا ظلمنا أنفسنا أما إبليس فاحتج بالقدر وقال ربي بما أغويتني أي أنت الذي أغويتني فكان بذلك كافرا وقال له اخرج منها مذءوما مدحورا فالذين يحتجون بالقدر هؤلاء متبعون لإبليس إذا نصحت أحدهم وهو عاصي أمصر على ترك الصلاة أو على فعل الفواحش يقول هذا مكتوب علي أو يقول ما هد الله ما هداني هكذا يحتجون بالقدر على المعاصي ولكن لا يحتجون بها على المصائب ولا على المعايب ونحوها. الواجب أنهم إذا أصابت مصيبة علموا بأنها قدر. النبي صلى الله عليه وسلم حث على فعل الأسباب، وإذا وقعت المصائب أن يرضى بذلك وأن يستسلم بأنه قدر. في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، افعل ما ينفعك في أمور الدين وفي أمور الدنيا، ولا تعجز ولا تتكاسل، فإن الله تعالى أعطاك قوة، قوة على أنك تحمل الأثقال وعلى أنك تمشي وتقطع المسافات وعلى أنك أيضا تقيم العبادات وأنك تقوم الليل وأنك تركع وتسجد وتقوم وتقعد وتقرأ وتذكر وتدعو الله تعالى وتعمل الأعمال الصالحة. الله تعالى هو الذي أقدرك على ذلك، فافعل ما تقدر عليه. كذلك أيضا عليك أن تتوقع الأسباب التي هي أسباب هلاك، عليك أن تبتعد عنها ولا تتردى. لا يجوز لك أن تسقط من رأس جبل وتقول لا يصيبني إلا القدر، ولا يجوز لك أن تلقي نفسك في بئر أو في بحر وتقول إن كان الله كتب علي أني أغرق فإني أغرق إلا فلا أغرق أو ما أشبه ذلك. الله تعالى يقول: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بل عليك أن تفعل الأسباب التي تكون بها سالما من العذاب ونحو ذلك، والتي تكون بها فاعلا لما تحتاجه، مكتسبا لما تحتاجه، وتتوقع المحذورات وتتوقع المهالك. ولكن بعدما يقع الأمر وبعدما يقع الرأس في الفأس وبعدما تحدث الحوادث وتنزل المصائب، هنالك تستسلم للقدر فتقول: قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فالله تعالى قدر علي هذا ولا حيلة لي في دفعه، ولو فعلت ما فعلت أنا قد فعلت الأسباب وقد تحصنت وتحفظت، ولكن لا حيلة فيما قدره الله علي. أنا مثلا لبست الثياب أتقي البرد، ولكن غلبني وأمرضني هذا البرد مثلا، أو أنا فعلت الأسباب في طلب الرزق ولكن أخفق سعيي وكتب الله أني لا أربح في هذا الرزق ولا في هذه المعيشة ونحو ذلك. أرضى بقضاء الله تعالى وبقدره. هكذا يجب على الإنسان أن يفعل الأسباب التي يقدر عليها ولا يحتج بالقدر. فالذين يحتجون بالقدر يقال لهم الجبرية، الذين يجعلون القدر حجة لهم في فعل المعاصي. يقول فيهم ابن القيم في ميميته، يقول: وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم، وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تستي وتلحم. يقول: إنك إذا كان لك هوى ولنفسك حظ فإنك تفعل وتجد وتجتهد، وأما إذا كان الأمر لله كعبادة وقربة ونحوها فإنك تفنى وتتكاسل كأنك ميت. وإذا وقعت في معصية وفي ذنب تحتج بالقضاء وتدعي الجبر. وأهل الجبر هم الذين هم الجبرية، الذين ينكرون شرع الله، يبطلون شرع الله. عندهم أن الله ما شرع شيئا فيه حكمة، وأنه ما أمر بشيء فيه مصلحة. والواجب على المسلم أن يعتقد بأن الله تعالى شرع الشرائع لحكم ولمصالح. هؤلاء الذين ينكرون ذلك لا يعتقدون أن هناك مصلحة بعمل من الأعمال، يقولون الصلاة ليس فيها فائدة إلا مجرد الامتثال، والصيام ليس فيه فائدة إلا مجرد الطاعة، والزنا ليس فيه مضرة إلا مجرد أنه حرام، والخمر ليس فيها مضرة إلا مجرد أنها حرام فقط. هؤلاء نفاة الحكم ونفاة المصالح. الواجب أن يعتقد العبد أنه ما من أمر أمر الله به إلا وفيه مصلحة، وما من نهي نهى عنه إلا وفيه مضرة. ثم عليه بعد ذلك أن يعلم أنه مكلف مأمور ومنهي، وأنه متى فعل ما أمر به فإنه يكون مفلحا وسعيدا، ومتى فترك ما أمر به وفعل المنهيات أنه يكون شقيا. وأن الله تعالى أعطاه قدرة وأعطاه مشيئة، ولكن قدرته ومشيئته مرتبطة بمشيئة الله. ذكر الله أدلة ذلك، قال الله تعالى في سورة المدثر: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أثبت لنا مشيئة، فمن شاء ذكره. ثم بعد ذلك قال: وما تشاءون وما يشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك في سورة الإنسان: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أثبت للإنسان مشيئة. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وفي سورة التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المعتزلة يستدلون بأول الآية: لمن شاء منكم، أن الإنسان له مشيئة يملكها. والجبرية يستدلون بآخر الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأهل السنة يستدلون بالآيتين، يقولون للإنسان مشيئة، ولكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله، وللإنسان قدرة وله إرادة، ولكن قدرته وإرادته مرتبطة بقدرة الله تعالى وبإرادته. ثم أكد ذلك بقوله: لا أحد يعدو منهم مشيئة الله، لا أحد يخرج عن مشيئة الله، بل إذا شاء الله لهذا هداية، إذا شاء له غنى، إذا شاء له فقرا، فلا يعدو مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه. إذا قضى عليه بثروة أو بمصيبة فلا أحد يجاوز ما قضاه عليه، كلهم صائرون إلى ما خلقه لهم، ما خلقهم له. يعني في الحديث في ما ذكر يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهكذا ذكر بضد ذلك، كلهم واقعون بما قدر الله عليهم. إذا قدر الله على الإنسان شيئا فلا بد أن يقع، ومع ذلك وقبل ذلك عليه أن يتحصن عليه أن يتحفظ عن الأخطار. يقول الله تعالى عدل عدل يعني القضايا والمصائب عدل من ربنا عز وجل، لا يقال إنه ظلم. إذا قدر على هذا الإنسان مصيبة أو قدر على هذا الإنسان فقرا أو نحو ذلك فلا يقال إن الله ظلم العباد، لأن العباد عبيد الله، ولأنهم ملكه وتحت تصرفه وتقديره، فليس لهم أن يعترضوا على ربهم بما أوقعه عليهم. عليهم الرضا أن يقولوا رضينا بما قدره علينا، رضينا بما أصابنا، وإذا كان ذلك معصية عليهم أن يتوبوا ويتنصلوا ويقولون يا ربنا أخطأنا فتب علينا. هكذا هو الواجب عليهم، كل ما أوقع عليهم فإنه بقضائه وقدره، أراد الله تعالى من الجميع الطاعة. هذه تسمى إرادة شرعية، أنه أراد من الخلق كلهم أن يطيعوه، ولكن بعضهم أطاع وبعضهم ما أطاع، فالذين أطاعوا الله وجدت فيهم الإرادتان الشرعية والقدرية، والذين ما أطاعوه وجدت فيهم الإرادة الشرعية ولم توجد فيهم الإرادة القدرية. أما المعاصي فإنه ما أرادها شرعا ولكن أرادها قدرا، يعني قدر أن هؤلاء يكفرون وهؤلاء يعصون وهؤلاء يفجرون، ولكن ما أراد ذلك ولا شرعا ولا أحبه. فالطاعات شاءها وأحبها ورضيها وأمر بها، ولكن وقعت من بعض الناس دون بعض. وأما المعاصي فإنه أرادها كونا وقدرا ولم يردها دينا وشرعا، ولم يأمر بالمعاصي ولا يحبها ولا رضيها، ولكن قدرها وقضى بها. قدر أن هؤلاء عصاة خارجون عن الطاعة، وأن هؤلاء مبتدعة، وأن هؤلاء كفار، وشاءها منهم وأرادها منهم، فكل منهم واقع فيما أراده. المؤمن الذي آمن وعمل الصالحات وقعت منه الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. وأما الكافر فوقعت منه الإرادة القدرية، أي أن الله قدر عليه وأقدره وأوقع منه هذا الكفر وهذه المعاصي، ولكن ما أراد منه الإرادة الشرعية، ولا وفقه ولا هداه، ولا يظلم ربك أحدا، والحكمة لله تعالى، كما في قوله تعالى يقول فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم ذكر أن الميت مات بأجله، لا يقال قطعت عليه حياته وقطع عليه عمره. المقتول هذا عمره الذي كتب له، إذا قتل وهو ابن 10 سنين أو قتل وهو ابن 80 سنة هذا عمره. وكذلك المريض الذي مات بمرض والذي مات في الجهاد هذا عمره. هؤلاء هذه أعمارهم التي كتبها الله لهم، فلا يتغيرون عما كتب الله تعالى لهم. نقفها.